حالة أهل الحقيقة مع الله في كتاب حالة أهل الحقيقة مع الله. عن الفقيه أبي شجاع ابن منجح الشافعي الواسطي وهو قال قد أجاز بقراءته بعد جمعه كما تلقيناه في جم غفير من ناثر درره الشريفة وناظم أساليبه المنيفة سيدنا ومولانا وسندنا القطب الغوث حجة الله على أوليائه العارفين السيد أحمد محي الدين الكبير الرفاعي الحسيني رضي الله عنه ونفعنا به قال رضي الله عنه حدثنا الشيخ الإمام المقري القاضي الثقة علي أبو الفضل الواسطي بمدرسته في واسط قال أنبانا أبو علي الحسن بن علي بن المهذب قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي القطيعي قال أنبأنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل أنبأنا يعني مثل أخبرنا أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن الليث قتيبة بن سعيد بن الليث بن سعد بن سعد عن ابن الهادي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن الحارث عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد وبمحمد نبيا انتهى الحديث والحديث رواه مسلم والحديث رواه مسلم والترمذي أيضا وهذا الحديث يشهد لصحة القول يشهد لصحة القول بأن من دخل بأن من دخل في الإسلام بقول بقوله بأن من دخل في الإسلام بقوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا يصح دخوله في الإسلام، يصح دخوله في الإسلام، في الإسلام. مفهوم؟ مفهوم المسألة؟ هذا روي هذا الحديث الآن من كتاب أهل الحقيقة مع الله، روي بالسند. هذا السند الذي حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على هذه الأحاديث الصحيحة أحاديث المكذوبة عليه. مفهوم؟ يعني رواية عن فلان عن فلان عن فلان، هذا السند. مفهوم؟ هذا إن شاء الله علم إن شاء الله تأخذونه فيما بعد. قلت لكم يقال له عن المصطلح الحديث، يصير واحد يفهم بهذا العلم لما يقرأ بالأحاديث، لما يقرأ بالكتب، كتب الأحاديث، يفهم على مراد العلماء ومصطلحاتهم. مفهوم؟ هذا العلم علم جميل اسمه مصطلح الحديث. واحد يصير يتعلم هذه الأشياء، يصير لما يطلع على كتب علماء الحديث، لما يقرأ مثلا الحديث مرفوع والحديث مسلسل مرسل عزيز مشهور متواتر غريب، هذه العبارات كلها يصير يفهمها إن شاء الله. فيما بعد نبدأ به. يوجد أشخاص كانوا جاءوا إلى هنا كانت همتهم نشيطة من خارج لبنان، أربعة أشخاص همتهم كانت نشيطة، خلال أربعة أشهر أنوا عدة كتب. أنا أظن يعني بعض الذين هنا في بيروت لهم قريب العشر سنوات مع الشيخ أو أكثر ما أنوا هذه الكتب. أنوا الأجرومية، أخذوا شيء من المتممة، متممة الأجرومية، هذا الكتاب أماكن صعبة أخذوا، بقية قالوا كانوا يفهمونها. أخذوا بعلم الفرائض، أخذوا بعلم المصطلح وأخذوا به إجازة بالسند، يعني عن من أخذه الشيخ، عن من عن من عن من، إلى أن يصل إلى صاحب مؤلف الكتاب. أخذوا كذلك في الدروس العامة التي كان يعطيها الشيخ، أخذوا في البغية، أخذوا بالصراط، وأخذوا أشياء متفرقة غير هذه، بالعروض أخذوا كذلك شيء. نعم، أخذوا خلال أربعة أشهر، أربعة أشخاص كانوا، أخذوا بالتجويد، تمكنوا بالتجويد، أخذوا بالقرآن، أنهى بعضهم أربعة أجزاء منه خلال أربعة أشهر، بعضهم ثلاثة أجزاء، ومع حفظهم لعدة متون خلال أربعة أشهر، مع حفظهم لعدة متون، يعني تفننوا بالنحو، بالعلم الفرائض، هذا علم كذلك علم صعب وقليل من الناس الآن يعرفه، وأول علم يفقد بين الناس، أول علم يفقد بين الناس هو علم الفرائض. هذا الذي إذا مات الواحد يوزع المال على الورثة، يصير في تقسيم، فكيفية التقسيم ليس الواحد يوصي بالتقسيم قبل أن يموت، يقول أنا أعطي ابني فلان كذا وابني فلان كذا، لا، يكون لهم تقسيم معروف بالشرع. وكذلك تمكنوا في علم مصطلح الحديث، تمكنوا به، ثم بعد ذلك أخذوا إجازة من الشيخ، إجازة، تعرفون إجازة؟ يعني أجيزوا من الشيخ برواية الكتب، إن كانت كتب هذه التي ألفها الشيخ، وبكتب أخرى مثل الحديث، مع السند إلى من ألفها، مع السند إلى البخاري، مع السند إلى البخاري وما بعده، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنتم الذين تحضرون في بيت الشيخ، رصوا على الأشياء التي تأخذونها كل يوم أن تتمكنوا بها، حتى كلما تأخذوا شيء جديد في القديم لا أن لا تنسون القديم، يعني تمكنوا بالجديد وكذلك القديم تراجعونه، حتى إن شاء الله تنالوا هذه العلوم، وإلا إن بقيتم مثلا تأخذون أشياء جديدة وتنسون القديم، سبحان الله لا تحصلوا على هذه العلوم الباقية، يعني نادر منكم من سيحصل هذه العلوم. بدي أسألكم أنت مسألة امبارح، من راجع عشر مرات؟ من راجع؟ بعد الظهر بس لهلا سبعة؟ لأن هذه المسألة راجعتموها تكمل لكم، هذه المسألة إذا واحد أخذها مسألة الحائض التي أخذت البارحة كتبتموها وبعد يوجد اليوم إن شاء الله وغدا تكمل، أن فهمتموها كل المسألة يصير بالنسبة لأغلب مسائل الحائض يجاب عليها من خلال هذا الدرس الساعة الخامسة. أغلب المسائل الحائض لو كانت نادرة يصير يجاب عليها من خلال ما أخذ البارحة وما يأخذ اليوم إن شاء الله غدا. فكم مرة راجعتموها؟ طيب الساعة خمسة إن شاء الله نشوفها لها. طيب نقول ما دون النصاب الساعة خمسة إن شاء الله. أنا عندي تعب يا شيخ يعني الساعة بأخر خمسة وعشر دقايق أي صاحب وصلنا بالصراط؟ أنا شيخ. إيه؟ بلد تقرأ هشام؟ هشام خلص. إيه بس يقرأ هشام. قبل ما نعرف جاب التليفون على المسجد. في كتابي حالة أهل الحقيقة مع الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ليس بالمعجزة وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فأنه يعارض بسحر مثله. الشرح: السحر لا يسمى معجزة، لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها. أما غير المعارضين من أتباع الأنبياء كالأولياء، هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرا يشبه المعجزة، لأن هؤلاء لا يعارضون النبي بل يصدقونه ويتبعونه. قال المؤلف رحمه الله: والمعجزة قسمان: قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، وقسم يقع من غير اقتراح. الشرح: بعض الأنبياء معجزاتهم تظهر لما يطلب منهم الناس الذين أرسلوا إليهم، وبعض من دون اقتراح يظهر على أيديهم من دون أن يطلب منهم أحد. قال المؤلف رحمه الله: فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها. فأخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها، فاندهشوا فآمنوا به. الشرح: إن مما جاء في قصة قوم صالح أنهم طلبوا من نبي الله صالح أن يظهر لهم معجزة، وهي أن يخرج لهم ناقة معها ولدها من الصخرة، فأخرج لهم، ثم حذرهم أن يتعرضوا لها. وكان مما امتحن به قوم صالح أن جعل اليوم الذي ترد فيه ناقة صالح الماء، أن جعل اليوم الذي ترد فيه ناقة صالح الماء لا ترد مواشيهم الماء. وكانت هذه الناقة تكفيهم بحليبها في هذا اليوم. فتآمر تسعة أشخاص منهم على أن يقتلوها، فقتلوها. وبعد ثلاثة أيام نزل بهم العذاب فمحاهم. تسعة أشخاص، واحدة كانت جميلة كافرة عرضت نفسها على واحد، قالت لو إن كنت أنت قتلت هذه الناقة تتزوجني. وواحدة كانت عجوز، قالت الذي يقتل الناقة يأخذ واحدة من بناتي، هذا عندها بنات. فهؤلاء اجتمعوا وصاروا يجمعون من القرية ناس حتى يجتمعوا معهم على قتل هذه الناقة. فاجتمع معهم تسعة أشخاص، وهي في مرورها في طريقها الناقة اجتمعوا عليها فقتلوها، فقتلها واحد منهم من هؤلاء التسعة. فبعد ذلك ثلاث أيام نزل عليهم العذاب، هؤلاء قوم صالح. أهلكوا الذين كفروا، الذين كفروا أهلكوا. جيبوا قصص الأنبياء. شيخ الخلص هيدا مجيب واحد مرة مبلش فيه عشان قبل ما شارك يعني بالمسيح يبطل. أنا أقرأ عشان فجيبوا قصص الأنبياء مرة تاني جيبوه معكم. أقول لك إلا إذا بعمل بداني الشيخ لا بصير هيك بشوف درشو شاي. أيوة بصير نكمل بالقصص. نعم جيبوا معكم قصص الأنبياء. إيه؟ يا لا نزل عذاب على كلهم. بعد التسعة ماتوا قبل، ولكن العذاب نزل على كل قوم صالح الكفار. جيبوا معكم ان شاء الله بكرة شو الأربعة. بكرة في درس أمان خميس، فجيبوا بكرة معكم قصص الأنبياء. قال تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال المؤلف رحمه الله لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر، لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به، فثبتت الحجة عليهم ولا يسعهم إلا الإذعان والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. والمعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم، حيث لم تحرقه ولا ثيابه. هذه شدت هذه النار التي أشعلوها لسيدنا إبراهيم، رموه بالمنجنيق من بعيد حتى لأنه ما استطاعوا أن يقربوه للنار المنجنيقية، من بعيد رموه. الشرح: سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه ويتبع دينهم الباطل لعبادة غير الله، فأبى، فأضرموا له نارا عظيمة ما استطاعوا من قوتها أن يقتربوا منها، فقذفوه إليها بالمنجنيق، ولكن الله عز وجل سلمه فكانت النار بردا وسلاما عليه، فلم تحرقه ولا ثيابه، وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به. هلا في قصة بيروها بس أنها صحيحة، يقولوا أن أمه اشتاقت إليه أو أرادت أن تزوره فدخلت النار، كذلك لم تؤذيها وزارته، فوجدت ضمن النار جالس مع واحد من الملائكة. هذا غير صحيح، بس ورد أنه آنسه الملائكة، بس رواية الدخول نعم. الأم أم إبراهيم عليه ليست صحيح. انه احد الملائكه تشكل بشكل جماعي يعني ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومنها انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا، ثم عودها الى حالتها بعد ان اعترف السحره الذين احضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون، واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. هذه عصا سيدنا موسى عصا عجيبة، كان يستظل تحتها، يعني بيحطها تمن مثل الظل، وكان كذلك يعلق ثيابه عليها، وكان كذلك إذا أراد دلو من البئر تصير طويلة ويصير في آخره مثل الدلو يعبي الماء ويرفعها. وكانت عند المشي تكلمه تؤانسه، وكذلك يعني لها أشياء عجيبة. إن شاء الله شيخ هذا موجود في قصص الأنبياء؟ الله أعلم، أنا موجود في قصص الأنبياء، لا في تابع لقصص الأنبياء، لا في قصص تابعة. الشرح: من المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك لما تحدى فرعون سيدنا موسى، فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده، فألقوا الحبال التي في أيديهم، تخيل للناس أنها حيات تسعى. أنتوا بتعرفوا أنه في سحر اسمه سحر التخييل، معناه حقيقة ما بيكون تحول هذا الشيء لشيء آخر، ولكن يخيل على أعين الناظرين أنه تحول إلى شيء آخر. إلى الآن يعني بعض السحرة يفعلونه، سحر التخييل، يفعلون شيء أمام الناس حقيقة ما تحول إلى شيء آخر، ولكن يتبعون أسلوب التخييل على النظر، نظر الناس أنه تحول إلى شيء آخر. قال ما في ورد منظر الأشياء؟ إن شاء الله فيما بعد درس تاني لما ندرس عن الرقية فألقى سيدنا موسى بعصاه، فانقلب العصا ثعبانا حقيقيا، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة، فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، وإنما هو أمر خارق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل، فقالوا آمنا برب موسى. اكتبوا آمنا برب هارون وموسى، إن هيك قالوا آمنا برب هارون وموسى. أيوة، واو كمان وموسى. فقالوا آمنا برب هارون وموسى، فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه، فأضرم لهم نارا عظيمة، فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ما ظهر للمسيح من أحياء الموتى، وذلك لا يستطاع معارضته بالمثل، فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعاربوه بالمثل. فقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمه. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر، فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. الشرح: سيدنا عيسى عليه السلام من المعجزات التي ظهرت على يديه أحياء الموتى، والذي حصل أنه كان ملك من الملوك محمول على النعش يذهبون به، فدعا الله تعالى سيدنا المسيح عليه السلام أن يحييه فأحياه الله. رأى اليهود ذلك، ومع ذلك قالوا له: أنت ساحر. وكذلك كان من معجزاته عليه السلام إبراء الأكمه، أي الذي ولد أعمى، فقد كان يؤتى له بالأعمى فيمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعافى. وكل هذه المعجزات التي ذكرناها تدل على صدق هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به من وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده من غير إشراك به، ووجوب طاعتهم فيما يأمرون الناس به. فظهر بطلان قول بعض الملحدين في هذا العصر إنما أتى به محمد وعيسى من المعجزات هو تخدير لأفكار الناس، وأنما هو من قبيل السحر. وبطلان هذا ظاهر، لأن السحر يعارض بالمثل، وهذا الذي يظهره الله على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل من قبيل السحرة. إنما كلام هذا الملحد تمويه على ضعفاء العقول، لأن هؤلاء العوام لا يعرفون المعنى الفارق بين السحر والمعجزة. إلى هنا ما بعد نختم بالدعاء والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده شغل يبقى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه نصيحة كان ذكرها الشيخ لبعض الناس، نصيحة ذكرها الشيخ لبعض الناس مفيدة. فهي مضمون هذه النصيحة التحذير من بعض الفرق، وهذا التحذير الذي هو من بعض الفرق هو ليس من باب تفرقة بين المسلمين، لا، إنما هو من باب حفظ هذا الدين من دخول عقيدة كفرية إلى الناس، حفظ هؤلاء الناس من العقائد الكفرية. وإلا كيف يجتمع أشخاص مع أشخاص آخرين وهم يعتقدون مثلا بتكفير الشخص الذي يجتمعون معه؟ مثال على ذلك الوهابية تعتقد كفر من خالفهم، وكتبهم تشهد بذلك. فهذه النصيحة تتضمن التحذير من بعض هؤلاء الفرق، حتى الواحد يحذرهم ويحذر منهم، لأن التحذير من هؤلاء واجب، لأنك إن سكت أنت وسكت غيرك هؤلاء ينتشرون، فالتحذير منهم واجب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. التقدير الذي هو صفة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وأخرجاه أيضا في الصحيح من طريق آخر، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا. قال الشيخ: خيبتنا، أخرجتنا من النعيم، أخرجتنا من النعيم. ما أراد به العتاب؟ ما أراد به العتاب؟ على وجه المباسطة، على وجه المباسطة. من عتاب؟ مباسطة ومحبة. وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. الشيخ: اصطفاك الله بكلامه، عظمك بكلامه، اختارك لكلامه. بعبارة يرجع الشيخ: اختارك لكلامه. فاصل أسمعه اصطفاك الله بكلامه، عظمك بكلامه. نعم، بكلامه، اختارك لكلامه. فاصل أسمعه كلامه الأزلي. ليس معناه أسمعه كلامه الأزلي، ليس معناه أنه أنشأ له كلاما تلك الساعة، ليس معناه أنه أنشأ له كلاما تلك الساعة. وخط لك بيده، من الحديث: وخط لك بيده الشيخ، أي بعناية، أي بعناية، نعم. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح. الشيخ: الألواح أي التوراة. لما جاء سيدنا موسى بالألواح بعد مناجاة ربي، أليس جاء بالألواح؟ هذه الألواح كان عليها التوراة، فيها تبيان كل شيء. قال الشيخ: فيها تبيان كل شيء، يعني أي مما هو يحتاج إليه من عقائد وأحكام، من عقائد وأحكام. وقربك نجيا، مثل حديث الشيخ، أي قربك لإسماع كلامه، أي قربك لإسماع كلامه، أي وحدك، أي قربك لإسماع كلامه، أي وحدك. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. فقال آدم هل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، ورواه بنحوه ابن أبي حاتم. وروى أبو داود في سننه وأبو يعلى في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. سألت الشيخ هذه الحادثة بين آدم وموسى أين حصلت؟ بين موسى وآدم أين حصلت هذه الحادثة؟ قال الشيخ في البرزخ حصل ذلك، يعني بعد موت آدم وبعد موت موسى التقيا في البرزخ وحصل بينهما هذا الأمر، يعني بعد الموت الحياة البرزخية في البرزخ حصل ذلك. فأراه الله آدم فقال له فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. انتفق معلوم ما معنى من روحه؟ أن الروح المشرف عند الله، ليس معنى أن الله تعالى روح وأن آدم جزء من هذه الروح، مفهوم؟ وعلمك الأسماء كلها كل وعلمك الأسماء كلها. وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب. سألت للشيخ جاء من وراء حجاب؟ مش معنى إنه الله تعالى كان له حجاب حسي، هذا معناه أن الله تعالى في مكان وهذا الله تعالى منزه عنه. قال الشيخ الذي كلمك الله من وراء الحجاب معناه من غير أن تراه. ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وقد رد هذا الحديث قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر، ومن كذب بهذا الحديث فمعاند، لأن هذا الحديث صحيح ولكن كان في أهمية أن تفهم ألفاظه، شرحت الآن بعض ألفاظه لأهمية ذلك حتى لا يفهم على غير مراده، لأنه متواتر، متواتر هذا الحديث أقوى من مجرد أن يكون فقط صحيح، لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه وناهيك به عدالة وحفظا وإتقانا، ثم هو مروي عن غير من الصحابة كما قدمنا ذلك.